قد يتبادر إلى الذهن إلى أن الاستعاذة من شر ما خلق في سورة الفلق هي استعاذة من المخلوقات، فهل هذا صحيح؟ هذا ما سنتعرف عليه في حلقة جديدة من برنامج ومضة قرآنية. مرحبين بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. الإجابة على السؤال الذي طرحته في صدر هذه الحلقة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المعنى غير مراد إطلاقا، نعم، بل إن المعنى هنا ما يسميه العلماء عموم إطلاق وصفي. كلمة صعبة، بمعنى ما معنى عموم إطلاق وصفي؟ أي أننا لا نستطيع أن نستعيذ من شر من المخلوقات، إنما نستعيذ من الشر الموجود في المخلوقات، وإلا فإن الجنة مخلوق والجنة كلها خير، فكيف أستعيذ من الجنة؟ والأنبياء مخلوقات أيضا، خلق الله الأنبياء والأنبياء كلهم فيهم خير، والملائكة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى فأيضا فيهم خير. إذن الاستعاذة ليس معناها أنني أستعيذ من المخلوقات، لأن كما قلت الملائكة فيهم خير، الجنة فيها خير، الأنبياء فيهم خير، هم أصل الخير. تمام؟ إذن المعنى الموجود هنا أنني أستعيذ من الشر الموجود في المخلوق، وهذا ينقلني إلى شيء آخر، ألا وهو أن المسلم لابد أن يكون فرازا، فيميز بين الخير الموجود في الإنسان وبين الشر الموجود في الإنسان، فيرى الخير فيسأل الله سبحانه وتعالى من هذا الخير، ويرى الشر فيسأل الله سبحانه وتعالى من هذا الشر. إذن المعنى المستنبط والواضح من هذه الآية أننا لا نستعيذ من المخلوقات، إنما نستعيذ من الشر المخلوق الموجود في المخلوقات. هذا والله أعلى وأعلم. إلى هنا نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، شاكرين لضيفنا الكريم ولحضراتكم على طيب الاستماع. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.